لو ماتت الأم به استثنى الحمل، ثم عند ولادتها تأثرت وماتت والحمل بقي، هل يضمنها البائع للمشتري؟ إذا قال المشتري حملك اللي أنت استثنيت هو اللي تلف، مش نقول ليس منه فعل. نعم. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.